خشي ترجمتي. نيها يعني كاش في متخلاوي يقولون في الأسكندرية يوجد فنانون مبدعون. أمرين أختي، جئت لكم من الصين كي أعمل عندكم مهرجان يكسر الدنيا وينيم الصين من المغرب. أنت عاوزة مهرجان تشايرا ولا مصري؟ النبي عربي، أريده مصري. ده أنا عسمعك مصري على أبوه، عسمعك أوسخ حنجرة عندنا، خشي لها تركي. الله لا عطفش السنية تركي. سيبو شفت اللي حصل حصل وطحينك حينة من نوم نوم من عمر عمر يا حريري حريري. ده قميصي قميص وجمعة جمعة، لا سهو ولا شرب ولا قهوة ولا قهوة وشاي شاي شاي فينو فينو ده عيش عيش على قدك زمان مليان مليان في بحر. ده بحر غرام غرام، دي راكولا دي راكولا، ده فيلم فيلم الموسم موسم حلاوة حلاوة حلا قشطة. طب قشطة قشطة والنعمة قشطة واسكندرية حلاوة حلا قشطة. طب لسه هسه كده وسط لسه، انزل بحركة اطلع بغمزة دي الغمزة همزة قلنا تلمزة لعدنا جهاد الهل من مبارزة تيتو. شكرا تركي، شكرا فيجو، شكرا جنرال مانجر حمو جلاد. متشكرين يا اختي، بتعالي كل يوم بقى.